ده دليل ان هم مش جهال. لان من اللي قال الكلام ده هو يعلم ان هناك ايه رؤيا رآها سيدنا ابراهيم ليه في انه يذبح ولده فسماها كايه كابوس، ده طعن في الوحي. وبعدين بيقول دي مجزرة تروح ضحيتها الملايين الحيوانات البريئة، ده طعن في الايه في شريعة الذبح، وهو عالم ان هذا الامر من شريعة الاسلام. ما ينفعش يتقال انهم ما يعرفوش. يبقى بس بقى عشان تكفير معين انه يتثبت ان هو اللي قال الكلام ده ولا ما قالوش، عشان ممكن احنا بنلاقي حاجات عجيبة جدا منسوبة لناس اسلاميين نقول الله معقولة واحد عاقل هيقول الكلام ده، واحد ملتزم عنده شيء من العلم هيقول الكلام ده، يقول ممكن الصفحات بتاعتهم مخترقة، حد يحط لهم الكلام ده عشان ينفر الناس عنهم. زي يقول لك والله العظيم يقسم بالله ان الدكتور مرسي لو كان موجود كان من الصحابة المبشرين بالجنة ايام لو كان موجود ايام النبي. انت بتقسم على ايه؟ انت شعرفه. ممكن يكون الكلام ده ده رجل جاهل قطعا من يقول ذلك، بس ممكن يكون منسوب لواحد او لواحدة واحنا مش عارفين ان هم ده اخترق الصفحة دي ولا لا. لكن لو حد قال ان الذبح مجزرة قبيحة يذم من فعلها هذا طعن في التشريع، ويكون هو عارف ان هذا مما شرعه الله. فما ينفعش نقول لي ان ده خفاء نسبي. النهاردة ذبح الذبح في عيد الاضحى الصغير والكبير يعرفه انه من الاسلام ولا لا؟ الكل يعرفه، ازاي ده انتشر علمه؟ فما فيش واحد يقول اصلا انا جاهل ما اعرفش. زي تعظيم القران، كان في قضيه نصر ابو زيد زمان، كان الراجل طعن في القران وقال ان القران فيه اخطاء، فلما جه الواحد رفع عليه قضيه والمحكمه حكمت بردته والتفريق بينه وبين زوجته، فهو من ضمن الدفاع قال انا ما اعرفش ما اعرفش، فقالوا في حيثيات الحكم ان هذا الذي يدعيه من احتمال الجهل غير وارد عليه، لانه قال حاجه الكل الصغير والكبير عند المسلمين يعرفوا ان القران عند اهل الاسلام كله ايه حق وانه ما فيهوش غلط، وان اللي زيه ما يجهلش الكلام ده، فما ما يقبلش الدعاء ويقول الامر ده خفي. ده النهارده الطفل اللي من مجرد ما يعقل لو مثلا المصحف وقع منه هيبص يلاقي ان كله بيعظم له المصحف ويقول له اوعى ايه اوعى تسيب المصحف واقع، وهكذا تعظيما للقران. وبالتالي فاللي يطعن في حاجه في القران وهو المسلمين كلهم يعلمون انتشر فيهم تعظيم القران، يبقى لو واحد طعن في القران ما يبقاش ايه ما يبقاش جاهل. عشان كده بنقول لا نقصد بان هذا الامر نسبي اللي هو الخفاء الامور وظهورها ان كل الامور كذلك، بل هناك ما يقطع كل احد بانتشاره بين المسلمين، والذي لا يقبل دعوى الجهل فيه الا بقرينه كما اوضحنا. يعني ايه لا يقبل دعوى الجهل؟ ما بنقولش ان هو ممكن يعني ادعاء ان ده جهل ان انا اجهل مش هيقبل، هو مش هنقول له ان ما فيش عذر بالجهل، لا، بس هنقول ان ما فيش جهل. ليه؟ لان الامر ده انتشر، الا لو جت قرينه ان هو لسه داخل في الاسلام او لسه ناشئ جاي من بلد بعيده عن اهل الاسلام. فمن كان ناشئا اليوم في بلادنا ثم جحد وجوب الصلاه او قال عن احكام الاسلام انها من نفايات القرون الوسطى الوحشيه او قال بحل الزنا والخمر فلا شك في ردته من ساعته. من ساعته يعني مش محتاجين ان احنا نقول ايه نقيم عليه الحجة، ان حجة قائمة خلاص، مش لان المسألة دي ما فيهاش اقامة حجة. هي المسألة دي فيها اقامة حجة لو واحد جاي من اقول مثلا مسألة حل الزنا. ناس كثيرة جدا في اوروبا الاخوة في البوسنة كانوا بيحكوا لنا وما زال الامر ده موجود عندهم، ناس مسلمين بس فاكرين ان الزنا الحرام هو اللي بالاجرة البغي، اما اللي واخده صاحب مصاحباه ده مش حرام عندهم. الزنا الحرام فاكرينه اللي هو ايه اللي هو البغاء اللي بالفلوس اللي متاح لاي واحد وبالفلوس، اما اللي هي مصاحبه واحد بس اللي هو اتخاذ الاخدان ما يعرفوش ان هو ايه

يقول فوقفنا عند ذلك ان الرسول كفر كل اهل الملل المخالفه الذي غير مله الاسلام الذي تبرأ اهله من كل مله حاشا التي اتاهم بها عليه الصلاه والسلام. يعني هم المسلمين بيتبرأوا من اي مله الا التي جاءهم بها الرسول مله الاسلام. فوقفنا عند ذلك ولا يختلف اثنان ايضا في انه عليه الصلاه والسلام قطع باسم الايمان على كل من اتبعه وصدق بكل ما جاء به وتبرأ من كل دين سوى ذلك. فوقفنا عند ذلك ان الرسول اللي اتبعوه صدقوه حكم لهم بالاسلام. قال ولا مزيد. احنا اللي دخلوا في الاسلام دخلوا ازاي؟ دخلوا بنصوص الكتاب والسنة، واللي خرجوا خرجوا بره، فاحنا مش هنحكم بهوانا. فوقفنا عند ذلك ولا مزيد. فمن جاء نص في اخراجه عن الاسلام بعد حصول اسم الاسلام له اخرجناه منه، اجمع على خروجه او لم يجمع، يوم يكون في نص. وكذلك من اجمع اهل الاسلام على خروجه عن الاسلام فواجب اتباع الاجماع في ذلك. ده كلام ابن حزم في هذا الباب. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات. النقل بقى عن الشيخ محمد عبد الوهاب نفسه مهم جدا عشان نعرف مذهب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب نفسه. يقول تعليقا على حديث ذات انواط، ليه بدأنا بكشف الشبهات؟ لان كشف الشبهات ما فيش حد بيطعن فيه لان هو متواتر عن الشيخ. قال وهذه القصة قصة ذات انواط، ان الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. ابو واقد الليثي يقول ونحن حدثاء عهد بشرك. بعض الصحابة من مسلمة الفتح اسلموا لسه مسلمين دلوقتي، حدثاء عهد بشرك. فمررنا بسدرة يعكف عليها المشركون وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم تبركا يعني، يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، أتتبعون سنن أو سنن من كان قبلكم. قال في الشيخ محمد الوهاب وهذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، عشان الصحابة ناس منهم وقعوا في ذلك. عشان كده يقول بل العالم، اذا كان الصحابه وقعوا وهم لهم الفضل في هذا الباب ومع ذلك وقع بعضهم في هذا. قال فتفيد التعلم والتحرز ومعرفه ان قول الجاهل التوحيد فهمناه من اكبر الجهل. بعض الناس يقول انتوا تعلموا الناس التوحيد ليه؟ ما الناس كلها عارفه التوحيد. يعني الشيخ من أيامي هم بيقولوا ايه انتوا بتكلموا ناس التوحيد ليه؟ ما الناس كلها عارفه التوحيد. هذا من اكبر الجهل. قال ومكايد الشيطان. وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته، من ساعة ما نبه، انه لا يكفر كما فعل بنو اسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا صريح جدا في أن بنو إسرائيل الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ما كفروش. الصحيح أنهم كفروا وتابوا، لكن الشيخ نفسه بيقول ان الذين النداء اذا نبه وتاب لم يكفر. هذا الاخير اللي هو تغليظ الكلام هو معنى قوله على هذا الباب

والكسوة دي لسه هي معمولة بها، بس عنده ان طالما الكعبة كده. عمر رضي الله عنه يقول والله اني لا اعلم انك لا تضر وايه ولا تنفع. مش كل الناس عندهم نفس الامر زي ايه زي عمر رضي الله عنه، مع ان اعتقاد انه سبب ده احنا بنعتقد في اشياء فيها شرع التبرك بها بان ربنا يجعل هذه سببا للخير. يعني التبرك باثار الرسول صلى الله عليه وسلم، ان احنا ناخد الميه اللي توضى بيها، لو عرفنا نوصلها يعني ممكن دلوقتي نقول لا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ملابس الرسول صلى الله عليه وسلم، وناخدها نقول نطلب من الله ان يجعل فيها خيرا لنا. الاعتقاد ده اعتقاد صحيح والفعل فعل صحيح. طب اللي بيتمسح بالكسوة الكعبة وبالحديد معتقدا ان الله يجعل فيها خيرا، هنقول له جبت منين؟ جيب لنا دليل على ان ربنا شرع لنا ان احنا نمسح الايه كسوة الكعبة. هو ربنا شرع لنا فقط ان نمسح الايه الحجر الاسود مع اعتقاد انه لا يضر ولا ينفع. ولما تمسحه ما يشرعش ليك انك انت تقعد تمسح جسمك، لا يشرع انك تقبله وخلاص. لكن هل يشرع ان انا بعد ما المس الحجر الاسود اروح جاي مسح دماغي ومسح جسمي عشان ربنا يشفيني مثلا في الموضوع ده؟ المشروع ان انا المسه بس، حتى ولو يعني ان الله عز وجل جعل في لمسه شفاء، لكن مش محتاج ان انا ايه حمسح منه على ايه على جسمي، لان ما شرعش ان احنا نعمل كده. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة التبرك بالاشجار، لان اصلا فيها احتمالين، فيها احتمال ان يكون شركة اكبر باعتقاد انها تضر وتنفع وان البركة منها بذاتها، وفي احتمال ان يكون شركة اصغر باعتقاد ان الله جعلها سببا وان الخير من الله وانه جعل هذه اسبابا. هنقول الاعتقاد ده لان ما فيش دليل على ان الشجرة الفلانية قد جعلها الله عز وجل سببا للخير او للشر، يبقى ده كذب على شرع الله وكذب على قدر الله وذريعة الى الشرك الاكبر، فهي وهو شرك اصغر. الشيخ محمد الوهاب نتيجة ان المسألة دي محتملة في قصة ذات انواط للرأيين، في كتاب التوحيد جعلها شرك اصغر، وفسر ان الرسول ما كفرهمش عشان هم ارتكبوا الشرك الاصغر بان هم طلبوا ما عملوش، وفي كتاب كشف الشبهات جعلها من باب الشرك الاكبر، وان هم ما كفروش الرسول ما كفرهمش عشان كانوا جهال. انه القولين هو الصح اللي موجود في كتاب كشف الشبهات؟ ليه؟ لان طلب الشرك شرك، وده لا يصلح ان يعلل بان هم لم يفعلوا. يكفي الطلب، لو واحد قال اجعلوا لنا الها نعبده مع الله او من دون الله لكان كافرا بالطلب، حتى ولو لم يسجد للصنم او للاله الذي تطلب عبادته. طلب الكفر كفر لانه رضا به، بل اشد من الرضا. ده قلنا توجيه الشيخ حمد الفقي اللي قال في تعليقه على كتاب التوحيد لما الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب ان ده شرك اصغر، لان الشيخ في مسائل باب ذات انواط ده اللي هو باب التبرك قال فيه ان الشرك اكبر واصغر لانهم لم يرتدوا بذلك. فالشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله في انصار السنه، عشان جايبين حمد الفقي خصوصا التعليق بتاعه ليه؟ لانه هو من يعني او مؤسس جماعه انصار السنه، عشان نبين انه بيعذر بالجهل في مساله. قال ان هذا الذي فعلوه من الشرك الاكبر اللي طلبوه من الشرك الاكبر، هذا الذي طلبوه من الشرك الاكبر، لكنهم لم يكفروا لاجل انهم كانوا جهالا، اللي هو رجحه الشيخ في كتاب كشف الشبهات. هذا هو الصحيح الظاهر، حتى لو كان طلبا من غير فعل، لان طلب الكفر والعزم عليه في المستقبل كفر ولو لم يفعله، وان كان فعله اشد. ولقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا على مساواة هذا القول اللي هو اجعل لنا ذات انواط،